بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الزهري رحمه الله: الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ له وهو أتم الروايات، وأبو داود والترمذي. هذا الحديث لمن تأمله من جوامع الكلم من دلائل النبوة. نعم والله إنه لمن دلائل النبوة. جمع في كلمات معدودة أنواعا من الخيرات، ونهى عن أمراض مهلكات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعمل المسلم بالظن. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. والظن المنهي عن العمل به هو مجرد الاحتمال والتخمين. الظن الذي هو الشك مع استواء الطرفين، أو مع عدم الرجحان، مع ضعف الدليل. فأما الظن الراجح مثل قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وكذا ما قال أهل العلم من أن خبر الواحد العدل الثقة، العدل الضابط، يفيد الظن الراجح. وكذا في مسائل الاجتهاد الظنية التي يجب على العالم فيها أن يجتهد حتى يعمل بما غلب على ظنه، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة: فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب. فإن العمل بالظن الراجح ليس هو المقصود هنا، قد دلت أدلة كثيرة على العمل بالظن الذي دل عليه الدليل، الظن الراجح. أما تسمية العلم ظنا فهو أيضا مستعمل، كما قال سبحانه وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه. على أحد الوجهين: إني علمت أني، لأن هذا كلام المؤمن كان موقنا أنه يلاقي حسابه، ظننت أني ملاق حسابي، يعني علمت ذلك، والله أعلم. فهذا من الظن الراجح المعمول به، أو الظن الذي بمعنى العلم. وأما الظن المذموم فهو الذي أكذب، الذي العمل به أكذب الحديث، ونقله أكذب الحديث، نقل الشائعات الذي يقع من كثير من الناس، مجرد أن يسمعوا خبرا غير ثقة دون تبين ينقل هذه الأخبار ويقول: قد وقع كذا وكذا، قد فعل فلان كذا، دون أن يتثبت. قد قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقول: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، هذا يوضح أن التحسس يستعمل في معنى الشر، لأنه هنا منهي عنه. وقد قال بعض العلماء: التحسس طلب الأخبار الخفية في الخير، والتجسس طلبها في الشر. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الجمع بينهما هنا لا تحسسوا ولا تجسسوا، أن الذي يتحسس لنفسه والذي يتجسس لغيره، يعني سواء كان هذا يطلبه لنفسه يقوم بنفسه لمصلحة عنده يظنها، أن يتحسس الأخبار، أن يعني يحاول معرفة الأمور المكتومة، والتجسس إذا كان غيره هو الذي يطلب منه ذلك يعمل لحساب غيره. ومثل هذا التجسس لا يجوز ولا يحل، وكذا التحسس للنفس، ما كتمه صاحبه عنك فلا تبحث عنه واحترم خصوصيته. ومن يعني لا يجوز هذا بالنظر، ولا يجوز بالتسمع للكلام، ولا يجوز بأي وسيلة من وسائل التجسس. فمن ذلك التجسس على المكالمات التليفونية، التجسس على حوار الناس بوضع الأذن لسماع كلامهم، التجسس بوضع كاميرات. أصبحت وسائل التجسس والتحسس الآن يعني كثيرة، نسأل الله العافية. وضع كاميرات بحيث لا يشعر الناس، فتنقل ما لا يريدون نقله، وربما نقلت عورات مكشوفة، نسأل الله العافية. ولا تنافسوا، التنافس المذموم هو على أمور الدنيا، وأصله من يعني طلب طول النفس إذا كان تحت الماء، واستعمل بعد ذلك في كل ما كان فيه طلب المغالبة والمسابقة للآخرين. فالتنافس على الدنيا يضر ضررا بالغا. ويؤدي إلى حصول التحاسد والتباغض والحقد. يؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب، ربما أدى إلى ما هو أشد من ذلك من الأمراض المهلكة. فأما التنافس على الأمر الآخرة فهو يزيد الحب والود، ولذا قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا لا يكون معه حسد ولا غل، بل يحب انتشار الطاعات. ولا تحاسدوا، هنا النهي عن التحاسد. والحسد تمني زوال النعمة عن أخيك، وتمني زوال النعمة يمكن أن يكون مع حب حصولها لك أو مع عدم حصولها وهو أشد، يتمنى أن تزول النعمة ولو لم تحصل له، يكره نعم الله عز وجل على عباده. وحقيقة الحاسد أنه معترض على قضاء الله وقسمه بين خلقه، ولذا قال تعالى في علاج حسد الحاسدين نبي الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كما قالت الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فحقيقة الحاسد أنه معترض على ربه عز وجل، وإبليس أظهر ذلك، وحسده والذي أدى به إلى أن قال: لم أكن لأسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب الحسد، اعترض على الله، قال: أنا خير منه. هذا حقيقة الحسد، هذه الحقيقة والحال من أفظع ما يكون. الإنسان إذا تدبر أن الله الذي قسم الأرزاق، قسم العطايا والمنن، قسم الأشكال والأخلاق والأموال، لم يحسد أحدا على فضل آتاه الله إياه، لأن الله يضع الأشياء في مواضعها ويمتحن عباده بالسراء والضراء. فأنى لك أن تعترض وتتمنى زوال النعمة عن أخيك. وأما الحسد المشروع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الحكمة الأعظمها القرآن، وكما في الروايات الأخرى في هذا الحديث. فهذا ليس بمعنى تمني زوال النعمة، ولكن حصول نعمة مماثلة له، فهو بمعنى الغبطة، وأما الغبطة في أمور دنيوية بأن يتمنى لنفسه نعمة مثل ما لأخيه فهذا أيضا غير مشروع غير محمود، وقد قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وذلك أن الإنسان ينبغي أن يهتم بأمر الآخرة وأن يسعى إلى تحصيل زادها وليس إلى أن ينال من الدنيا. ولا تباغضوا، التباغض عمل قلبي، البغض عمل قلبي، والتباغض فعل الأسباب التي تؤدي إلى انتشار البغضاء بين المسلمين. كل ما يحزن، كل ما يضيق، كل ما يؤدي إلى يعني غم المسلم وإخافته وإرعابه وأذيته، كل هذا داخل في التباغض، فعل ما يؤدي إلى البغضاء، الغيبة والنميمة والحسد والكذب، كل ذلك يؤدي إلى البغضاء. نهينا عن كل ما يؤدي إلى حصول البغضاء التي هي الحالقة، حالقة الدين ليست حالقة الشعر. لذلك يهتم المؤمنون دائما بأن يصفوا ما في نفوسهم حتى لا يقع بينهم بغض، لأنهم قصروا بغضهم على البغض في الله. يبغضون أعداء الله من الكفرة والمنافقين، ويبغضون الفاسق على فسقه، والعاصي والمبتدع على معصيته وبدعته على قدر ما عمل، وإن أحبوه على ما عنده من أصل الإيمان. فالمؤمن يحب المؤمن الكامل الإيمان من كل وجه، ويبغض الكافر والمنافق من كل وجه، ومن كان عنده إيمان ونفاق، بدعة وسنة، طاعة ومعصية، أحبه لطاعته وأبغضه لمعصيته. ولا تدابروا، يعني لا تعطي دبرك لأخيك حين تلقاه، فلا تلتفت إليه وتعطيه ظهرك، فهو بمعنى المقاطعة، وهذا لا يجوز، بل يبدأه بالسلام كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا زادت المدة عن 3 أيام أثموا إذا استمروا في المقاطعة والمدابرة. وهذا يقع كثيرا من المتخاصمين، يلقى أحدهما الآخر فيعرض عنه ولا يسلم عليه ويعطيه جانبه أو ظهره. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. هذا الأمر يعني إذا اعتبرنا ما مضى أمورا سلبية بمعنى تخلص من الأمراض، تخلي عن السيئات، فهذا فعل التحلي بالإيجابيات، فعل الخيرات. كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، كما أمركم الله عز وجل، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة من أعظم النعم التي لابد أن تستثمر، ولابد أن يسعى المسلم في تنميتها، نكون عباد الله إخوانا بالحب في الله، والتناصح في الله، والتبادل في الله، والمجالسة في الله، والتعاون على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم تفسير أكثر تفصيلا لمعنى الأخوة، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه. الظلم ظلمات يوم القيامة محرم، وظلمك لأخيك المسلم أشد من ظلمك لغيره، فلا يجوز أن تظلمه بانتهاك حرمته في شيء من الأشياء. ولا يخذله إذا كان يستطيع نصرته، ولو بالدعاء ولو بالإعانة. أما من كان يستطيع أن يمنع ظالمه من ظلمه فواجب عليه ذلك، وإذا كان يستطيع إغاثته فليفعل. ونحن نحث الإخوة على يعني التبرع بما يستطيعون لإغاثة الإخوة في ليبيا، لأن الوضع مأساوي للغاية. نسأل الله أن يعافيهم وينتقم ممن يسفك دماءهم. نسأل عز وجل أن يدمرهم تدميرا، هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين بهذه الفظاعة. ولا يخذله ولا يحقره، لا يحتقره، لا يهينه، لا ينظر إليه باستعلاء، لا ينظر إليه بتكبر، بل يتواضع في معاملته، لا يحاول تنقيصه وإذلاله وإهانته. التقوى هنا أي في القلب، في الصدر، ليست في الهيئة الظاهرة، لكن لابد أن يكون التقوى محلها القلب، خوف الله ومراقبته والإخلاص له والصدق وسائر الأعمال القلبية التقوى تجمعها. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا شر كثير جدا، يكفيه ما أخذ من الذنوب أنه يحتقر إخوته المسلمين ويحاول التنقيص منهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث الجامع، كل المسلم على المسلم حرام، تحريم حرمات المسلمين وتعظيم أذيتهم. وقد قال ابن عمر حين نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم عند الله حرمة منك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: كل المسلم على المسلم حرام، مشبها إياها بحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله في يوم عرفة ويوم النحر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه الذي يستحل سفك دماء المسلمين وينتهك أعراضهم ويدمر أموالهم أو يقتحم بيوتهم، كل ذلك من الجرائم الفظيعة، وفاعله مستحق لغضب الله سبحانه وتعالى، ولا يعفي أحدا أنه مأمور بذلك. فلا يجوز للمسلم باتفاق العلماء أن يكره على قتل مسلم وانتهاك حرمته بحال، فكيف بمجرد الأوامر وهو يستطيع التخلص منها؟ ولذلك نقول: لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله، ومن أعظم ذلك أن يأمره بسفك دماء المسلمين. وأما ما يزعمه البعض من أن هؤلاء قد أن البعض قد خرجوا مثلا على حاتم فهو يستحق أن يقاتلهم، فكذب من قال ذلك. وإنما يجوز إذا كان عدلا أزال المظالم وما ينقمون منه، فإذا أصروا على البغي قاتلهم بأمر الله، لأن الله قال: فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. متى؟ بعد أن يصلح بينهما بالعدل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. كيف والطائفة التي تخالف شرع الله ليست مؤمنة أصلا، بل هي ما بين النفاق والكفر والعياذ بالله والفسوق والبدع أفرادها، وإلا فالراية التي يرفعونها مع الجهل والإجرام ومخالفة الشرع راية ظاهر بطلانها وتحريف الدين والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين وأذيتهم، أمر أعظم من أن يحصى ويحصر. لذلك من كان على هذه المناهج المنحرفة يزعم أنه إنما يقاتل من خرج عليه آثم ظالم إن لم يكن أكثر من ذلك، ولا يجوز أن يعان على هذا. والناس إذا طلبوا حقوقهم طلبوا بحقوقهم كان ذلك أمرا مشروعا لهم، وإذا طلبوا إزالة الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويؤذي الناس في أعراضهم ودمائهم وأموالهم كان ذلك أمرا مشروعا. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. رواه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه البيهقي. كل من سار في سبيل الله ودخل في أنفه غبار في أثناء الجهاد وفي أثناء كل سفر أو كل عمل فيه نصرة للدين فهو غبار في سبيل الله، لا يجتمع مع فيح جهنم، إذن لن يدخل النار من فعل ذلك. سيوفقه الله للأعمال الصالحة حتى يموت على عمل صالح وميزان حسنات راجح. ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، الإيمان الواجب يزول مع وجود الحسد في القلب. نسأل الله العافية. عن ضمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رواه الطبراني وروايته ثقات. أقول كل هذا واستغفر الله. هل يجوز أن أطلع على أشياء أبنائي من ورائهم لكي أستطيع أن أربيهم دون أن تتخونهم؟ أنت في بيتك يجوز لك أن تطلع على كل ما في البيت لأن هذا بيتك، ولكن لا تجتهد في التنقير في الخصوصيات التي يحاولون كتمانها.